على طول السنين سدأت زائرين على طول السنين سدأت زائرين على طول السنين سدأت زائرين نولاني يا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين بشراعي الصبر موج الحزن ثار جينا من بعيد الشعب سوار مثل الثغرة لما عفت الدار ما نحتمل برقك يا كرار بشوق سائري نسر العاشقين بشوق سائري بمسر العاشقين ننادي يا حسين حسين حسين حسين ننادي يا حسين حسين حسين حسين على طول السنين سدأت زائري على طول السنين سدأت يا اللي ساكن قلوب المحبين تجمع كربلاء يشوق الملايين ما ننساك ابد يا دمعة العين كل الحسرة ونونع على حسين وهل ينسى الحنين لعباس الأمين وهل ينسى الحنين لعباس الأمين ننادي يا حسين حسين حسين حسين ننادي يا حسين حسين حسين حسين على طول السنين سدأت زائري على طول السنين سدأت زائري ننادي يا حسين حسين حسين حسين تدعى النيل بغداد الأفواج مثل البحر به الحزن ماج عند باب الحوايل جيت محتاج شاق للجواد بحضرته هاج بحق ويقين أتينا راغبين بحق ويقين أتينا راغبين ننادي يا حسين حسين حسين حسين ننادي يا حسين حسين حسين حسين على طول السنين سدأت زائري على طول السنين سدأت زائري ننادي يا حسين حسين حسين حسين ننادي يا حسين حسين حسين حسين آخر دمع علينا بالعمر دين من نص الضري العسكريين نلقى المهدي بيه يهمل العين وين المشهد العمر أسف وين وندعو بالأنين دعاء الوالدين وندعو بالأنين دعاء الوالدين ننادي يا حسين حسين حسين حسين ننادي يا حسين حسين حسين حسين على طول السنين سدأت زائري على طول السنين سدأت زائري ننادي يا حسين حسين حسين حسين